وهذا يقول هل مهم للطالب أن يعرف مراتب العلماء وما يقال في وقت الفتن؟ نرجع إلى كبار العلماء نقول نعم كيف يعرف، لا بد أن يعرف طبقات العلماء كما عرف العلماء وعرفوا بطبقات الأئمة وطبقات الحفاظ، طبقات الأئمة المجتهدين في المذهب والمجتهدين اجتهادا مطلقا، ومن عرفوا بالفتوى بالمذهب ومن عرفوا بكذا إلى آخر، لا بد أن تعرف ذلك، تعرف العالمين بالفتن والمختصين بتعلمها، هذا أصله موجود في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم خص حذيفة بالفتن، وكان عمر رضي الله عنه ما يسأل أحد في هذا، وإنما كان يسأل حذيفة رضي الله عنه، وهذا أصل في معرفة الفتن، أنك ما تسأل كل أحد، وإنما تسأل المختص بمعرفتها، العالم بأخبارها، المتابع لها، الذي يعرفها بأماراتها، يعرفها بأماراتها بعلاماتها. وبهذه المناسبة نحن نقول الأمارات العربية، هذا غلط، والإمارات العربية المتحدة الدولة، أما الأمارات فهي جمع أمارة وهي العلامة، فيعرفونها بأماراتها بحكم اختصاصي في معرفة الفتن التي قد مرت وقد قرأوا فيها وقد عاشروا بعضها أو عايشوا بعضها وسلمهم الله سبحانه وتعالى منها وكان. فنعم، فعمر رضي الله عنه مع أنه المحدث الملهم وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعرفه، ومع ذلك ما كان يسأل كل أحد من الصحابة، وإنما كان يسأل من عنده علم بهذه الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل حذيفة. فقد يقول قائل حذيفة عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول كذلك، العلماء المعروفون بمعرفة الفتن والكتابة بالفتن والتأليف بالفتن ومعرفة علامات الفتن ومعرفة علامات أهلها، هؤلاء هم أولى من يرجع إليهم، ولو لم يكونوا أعضاء هيئة كبار العلماء، ونحن نعرف أعضاء هيئة كبار العلماء طلاب صغار لبعض هؤلاء المشايخ، بل لبعض طلاب هؤلاء المشايخ. فالآن يعني قبل مدة كنا نقول هذا القول، وكانت هيئة كبار العلماء مليئة بمن هم ملء العين والبصر والصدر، والآن كثير منهم لا، الحمد موجود وهم ملء العين والسمع والبصر، ولكن ليسوا كلهم، حتى لا أكذبكم وأكون صادقا معكم، فما كل من دخل هيئة كبار العلماء كان من هيئة كبار العلماء قولا وفعلا، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، لا علي من أحد. ما كنا قبل 20 سنة قلنا هيئة كبار العلماء أحلنا على ملي، أما الآن فلا عموم، وإنما تخصيص فلان فلان فلان فلان وما عداه لا. يجب أن يعلم هذا، أيام تغير، الأيام تمر، يموت من يموت في هيئة كبار العلماء خير كثير، وفي خارجها خير كثير، ولو لم يكن في منصبه من هيئة كبار العلماء هو أعلم من بعض ولا نشك في ذلك ولا نقدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.